وزيادتها أيضا متجه لأجل التأكيد. أنا أخاف بعض القراء قرأ جاءوا بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير على اختلافه هل الباء بالزبر أو بالكتاب، فيقول وجود الباء وعدمها سيان في هذه، قرأها بعضهم بوجود الباء لأن العطف واضح، جاءوا بالبينات والزبر أي جاءوا كذلك بالزبر. نعم، كذلك ثبتت وكذلك ثبتت في مصاحف أهل الشام، وروي أيضا عن ابن عامر إعادة الباء في قوله وبالكتاب المنير، والزبر الكتاب المكتوب، يقال زبرت الكتاب إذا كتبته وزبرته إذا قرأته، والشاهد لأنه الكتاب قول امرئ القيس لمن ضلل أبصرته فشجاني كخط زبور في عسيب يماني. قال الزجاج قد جاءكم رسل. ذكرنا فيما سبق أن هناك فرق دقيق بين أتى وجاء، حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل. أتى وجاء كنا فرق بينهم لطيف، أن أتى تأتي ويراد بها السهولة في المجيء، والمجيء أتى يكون فيه سهولة، لكن هنا الآية لم تقل أتى بشيء وجاء بشيء، نقول أتى بشيء دل على أن المقصود المصاحب للآتي لا الآتي. أتى زيد بماله، لا تترسل مجيء زيد، إنما انتظارك وتوقعك والمتجه إليه المنظور هو المال. وإذا قل جاء زيد بماله المعني به مجيء زيد هو المهم الأول، كونه صاحب المال أم ثانه. عرفنا هذا؟ إذا عرفت هذا زال عنك الشبهة وارتفع عنك الغموض في قوله سبحانه وتعالى في سورة الحجر قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون، قال لوط يعني الذين أرسلهم الله عز وجل مجموعة من الملائكة، وجاءوا إلى لوط عليه السلام ودخلوا عليه، فلما عرفهم أن كانهم أضياف قبل أن يعرفهم ظنهم أنهم أضياف، فاهتم لشأنهم لأن قومه من أهل المنكر لا يسمعون بأناس غرباء دخلوا البلد إلا اعترضوهم وقطعوا عليهم الطريق وفعلوا بهم الفاحش، فارتاع في ذلك واهتم اهتمام كبير، فهدموا من روعه وقالوا إنا رسل ربك لن يصلوا إليه. فلما جاء آل لوط المرسلون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، يعني جئناك بالعذاب الذي كانوا يشكون فيه وتتردد قلوبهم ولا يصدقونه، وأتيناك بالحق الذي لا مرية فيه صدق من عند ربك، ننجيك وأهلك إلا امرأتك، فننجي المؤمنين ونهلك الكافرين. قالوا في الأولى بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، فالقصد منه علم أنه جاء وصلوا إليه، كان مجيئهم هو الآنس له عليه السلام الله أعلم بمراده، ثم قالوا وأتيناك بالحق، وكان الإتيان المقصود منه المصاحب للآتي، الحق هو الذي كان يتوقعه ويترقبه لوط عليه السلام، ولذا فرق الله عز وجل بين جاء بكذا وأتى بكذا في سورة الحجر. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلا يفرحون. أسر لأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم. يقول السائل إذا دعاني جاري لحضور جلسة للتدارس تدارس المجتمعون فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ملتزم بالسنة ولكني أحب الاستماع إلى شمائل النبي صلى الله عليه وسلم فهل في حضوري إجابة دعوة جاري شيء؟ إن لم يكن تخصيص يوم تعظيمهم أفضل ما تقرأ في كتب السيرة وغيرها إذا كان مجالس علم اخبرها ما المانع العظيمة تعلم شمائلهم وسيرتهم وهيئتهم وفعلهم صلى الله عليه وسلم فإن الاقتداء به والاتباع به من هذا الدين وأما إن كان عشان تخصيص يوم معين فكذا فالأفضل أن لا يكون أخشى أن يكون عيد جعلوه محدث في الإسلام. نعم. يقول السائل ما الفرق بين جاء وأتى في قوله تعالى فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. هذا السائل سأل قبل أن نشرح الآية وبيناه له. نعم. إذا كان الأب يتابع أبناءه خاصة فيما يتعلق بالصلاة وبعض الأبناء مقصر يصلي أحيانا وأحيانا يتأخر عن الصلاة بسبب النوم والأب يكون خارج البيت كصلاة المغرب مثلا فهل يأثم بذلك الأب؟ وهل عدم توفيق الإبن يدل على عدم إخلاص الوالد في عبادته؟ جاء الإنسان مع أبنائه قدر الإمكان ويعلم أمهم كذلك أن تتولاهم في غيابه ويحرص ولا بد من حين وحين إذا كبر الغلام والشر يتبين له الحق ويهديه الله عز وجل. ولذا قال صلى الله عليه وسلم اضربوهم عليها لعشر ضربة تأديب فتبين وتضطاب وتعلم ولا أصح أن تداهن أطفالك في هذا الأمر وتسكت عليهم مقابل الصحة ومقابل العافية ومقابل راحتهم إن هذا مما يغضب الله عز وجل ولا تضرب العاقبة. أحسن إليهم بإصلاحهم وتربيتهم وشدد عليهم بمثل هذه المسائل شد فيها رفق إذا فعل ذلك فإن الله يعينك عليه ولا يدل على أن الولد إذا عصى أن الأب كذا لا علاقة بهذا لكن هذه باب الابتلاء الإنسان إذا صبر أحسن إلى أطفاله فإن الله عز وجل علم منه صدق فإن الله يعينه عليه. السائل حديث يسأل عن معنى حديث سعد بن أبي وقاص قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت يا رسول الله أعطي فلانا فإنه مؤمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم أقولها ثلاثا ويوددها علي ثلاثا أو مسلم ثم قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار. يسأل عن معنى الحديث يقول يعني لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم أعطى بعض الناس وترك بعضهم وسعد قال يا نبي الله فلان مؤمن يعني استحق العطية وصف بهذا الوصف أراد أن يجلده أمام النبي صلى الله عليه وسلم أن يستحق العطية والنبي صلى الله عليه وسلم قال لست المعطي أنا قاسم الله هو المعطي إذا أعطيت منعت لست أنا الذي أبعد إنما الله يأمرني. فلما قال مؤمن قال هو مسلم يعني قل غير هذا القول. المؤمن الذي وقر الإيمان في قلبه واستسلم لله عز وجل وهذا أمور قلبية ما تعرفها يا سعد ما الله أعلم بإيمانه ما ندري، لكن كل مسلم ظاهره هكذا يطيع الله عز وجل. فإذا قال مؤمن عاد عليه الرسول قال أهو مسلم، كل مسلم ترك عن الإيمان هذه منطقية. هذا ما يفرق به بين الإيمان والإسلام إذا اجتمعا. إذا قلت مؤمن دخل به الإسلام، لكن إذا جمعتهم تفرق بين الإسلام والمؤمن. لذلك نقول في صلاة الجنازة اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. الإيمان يعني شيء وقر في الصدر، تصديق بالله وبرسله وملائكته وعمل بما أمر الله عز وجل. أما الإسلام فهو الاستسلام لله عز وجل، ما داخل القلب الله أعلم به. ثم قال صلى الله عليه وسلم إني لأعطي أقوام وغيرهم أحب إلي من الذين سألوا، فأعطي هؤلاء بما أعلم في قلوبهم من الخلع وضعف اليقين، وأقل أولئك إلى إيمانه، يعلم أن هذا مؤمن صابر محتسب، إن لم يعطه اتجه قلبه إلى الله عز وجل. والآخر إن لم يعطه صلى الله عليه وسلم من هذه العطايا التي هي غنائم تزلزل إيمانه في ضعف اليقين. إذا كثير من الناس تمنع عنهم شيء ما أراد الله أن يعطيهم غضب، ولا يعلم أن الله هو المعطي، أن الله هو المانع. بعض الناس من وقاحة حتى إذا لم تعطيهم شتمك، أنه لا يملك ذلك. فنسأل الله العافية والسلام. فقال أنا أعطي بعض الناس ومن لم أعطه أحب إلي من الذي أعطيته. اللهم صل عليه. نعم. السائل فضيلة الشيخ، ورد حديث أنه يدخل من هذه الأمة في النار ألفا إلا واحد. لا، ما في حديث هذا المعنى. لا لا، يعني الله في الحديث أن الله عز وجل يقول يا آدم ابعث بعث أهل النار، ويختار آدم ويقول من كل ألف 999 أو من كل 199 ولا يبقى إلا واحد، يعني من جميع الأمم. وإلا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنتم إذا كنتم ربع أهل الجنة، فكبروا خلف كثير ربع أهل الجنة من جميع الأمم فيما قبل من ملايين السنين آلاف السنين. فقال كيف أنتم إذا كنتم ثلث أهل الجنة، فكبروا فرحا بذلك. قال كيف أنتم إذا كنتم نصف أهل الجنة، إذا كان نصف أهل الجنة من هذه الأمة الكريمة وبعث أهل النار 99 من كل 100 ما يبقى إلا واحد، ونصف أهل الجنة من هذه الأمة لعل معظمهم من يأجوج مأجوج لأنهم ملأوا الدنيا هم عدد ونفيرة. نسأل الله السلامة والعافية وأن يزحزحنا عن النار ويقربنا الجنة، ونسأله التوفيق فيما نقول ونفعل. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك.